وصف للحور العين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلا، وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا. خلقها لهم قبل أن يخلقهم، وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحجبها بالمكاره، وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه، وضرب مدة الحياة الفانية دونه أجلا، وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجلاها لهم حتى عاينوها بعين البصيرة التي هي أنفد من عين البصر، وبشرهم بما أعد لهم فيها على لسان رسوله، فهي خير البشر على لسان خير البشر، وكمل لهم البشرى بكونهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. أختي، درس اليوم إن شاء الله بعنوان وصف للحور العين. كان مالك بن دينار، وهو من سادة التابعين، يمشي في يوم من الأيام في شوارع البصرة، وإذا بجارية من الجوار الفاتنات تمر في موكب هائل من الخدم والحشم والبريق والأبهة، وتتوجه إلى بيت سيدها، فلما رأى زهرتها وهيئتها وحالها ناداها: يا جارية، هل يبيعك مولاك؟ إذا أختي، هذا مالك بن دينار، قلنا من التابعين. كان واحد النهار غادي ماشي في شوارع البصرة، وهي واحد الجارية دايزة، واحد الجارية من الفاتنات. الجارية أختي هي شحال هذيك الإنسان اللي عنده مال كثير، يمكن يكون عنده جواري كثير، تيجري نساء بالمال جالو وتيتسموا ملك اليمين جالو وتيعيشوا معاه. ففي يوم من الأيام شاف واحد الفاتنة، واحد الجارية، مرة في موكب هائل، معها واحد الخدم وواحد الحشم وغدب واحد الأبهة وواحد البريق وواحد الفخطخة، فناداها قالها: يا جارية، واش يبيعك مولاكي؟ واش يبيعك السيد ديالك؟ فغدرت فإذا بشيخ كبير فقير عليه ثياب خالقة يسألها هذا السؤال، غير أنه عليه هيبة ووقار. فدارت تشوف شكون اللي كيسولها هذا السؤال، لقات واحد الشيخ كبير وفقير والثياب ديالو بالية، وقالت: ويلي عليك، وهل لمثلك أن يشتريني لو باعني سيدي؟ يعني ما عجبهاش الحال، قالت له: واش انت دابا بحالك غادي يشري بحالي أنا؟ واش إلا باع لي سيدي غادي تشريني انت؟ قال: نعم. فغضبت وطار لها وقالت للخدم ديالها: خذوه وحملوه باش يديوه للسيد ديالها. قالها: علامة، أنا نمشي معك. فلما دخلت على سيدها قالت: ألا أحدثك بعجب؟ قالت له: واش نقول لك واحد الحاجة تعجب منها؟ قال لها: شنو كاين؟ قالت: لقيني شيخ كبير فقير، فنظر إلى حسني وجمالي وبهائي وكمالي ومماليكي وخدمي وحشمي، فأعجبه ما رأى من هيئتي، فقال: هل يبيعك مولاك؟ وقد أتيت به. إذا قالت له: مش نقول لك واحد الحاجة غادي تعجب منها، راه واحد الشيخ كبير وفاقر شافني في الطريق وعجبو هاد الجمال ديالي وهاد الشي اللي كان ملك وهاد الخدم وهاد الحشم وشاف هاد البريق ديالي، وقال لي: واش يبيعك مولاكي؟ وراني جيت به. قال: أدخله علي. وقال له: حاجتك أيها الشيخ، شنو بغيتي؟ فقال له مالك: جاريتك هذه التي دخلت الساعة، واش هي ديالك؟ قال له: نعم. قال له: واش تبيعها لي؟ قال: وهل لك ما تبتاعها به مني؟ واش بعد عندك الثمن ديالها؟ واش إلا كنت تنبيعها أنت عندك باش تشريها؟ قال: وما ثمنها؟ يعني شحال كاع غادي يكون ثمنها؟ قال: إن من شأنها وقدرها وحالها وجمالها وحسنها ما تساوي 100,000. قال له: راك تشوف هاد الجمال اللي فيها وهاد الحسن ديالها وهاد القد ديالها وهاد النظرة ديالها، انا كتساوي عندي 100,000، هادشي اللي كنطلب فيها. فقال مالك: ياه، والله ما تساوي عندي نواتين مسوستين. ليش زعما طال فيها الثمن كله؟ انا بعدا ما تساوي عندي حتى نواتين مسوستين. فضحكت الجارية وضحك سيدها وضحك الخدم. فقال مالك: ما الذي اضحككم؟ علاش تضحكوا؟ مالكم؟ فقال صاحب البيت: وكيف كان ثمنها بهذه الخساسة عندك؟ لماذا هي رخيصة هكذا عندك؟ قال لي علاش عطيتي فيها هاد الثمن البخس؟ انا زعما ما سوات عندك حتى شي حاجه، كيفاش وانت كتشوف هاد الشيء كله اللي وصلت لك فيها وهذا الجمال تتشوفه بعينك؟ قال مالك: لكثرة عيوبها. قال سيدها: ومن اعلمك بعيوبها؟ كيف عرفتها؟ واش عرفتي ان فيها شي عيوب وانا يا كنحكي لك فيها هادشي كله وانت كتقول لي فيها العيوب؟ قال: انا اعلم بعيوبها منك، انا اللي عارف. فقال: قلها لي، علمني بها واوقفني عليها. فقال: انظر، جاريتك هذه التي لا ارضاها بنواتين مسوستين، ان لم تتعطر تغيرت، وان لم تستك بخرت، وان لم تغتسل بطرت، وان لم تمتشط قملت وشعثت، وان عمرت عن قليل هرمت. شو الاخوات؟ قالوا: هذه الجاريه ديالك اللي انت ياك تقول فيها هادشي كامل، انا غادي نقول لك بانه ان لم تتعطر تغيرت، الا ما بقاتش كتدير في الطيب وفي العطار وتمساح وتقاد وداكشي غادي تغير الريحه ديالها وغادي ترجع ريحتها نتنه وكريهه الرائحه. وان لم تستك بخرت، الا ما بقاش تحك فمها بالمعجون ديال الاسنان كيف نقولوا دابا اليوم وبشيتا ولا بالارك ولا بهذا، غادي تكون الريحه ديال الفم ديالها خبيثه وما تقدرش تكحت حداها وما تقدرش تجلس حداها. وان لم تغتسل بطرت، ولا ما غسلتش كذلك غادي تكون مسخه وغادي تكون ريحتها خبيثه ونتنه جدا. قال له: وان لم تمتشط قملت وشعثت، الا ما مشطتش الشعر ديالها غادي حتى القمل غادي يجيها وغادي تشعكك وغادي تكون حالتها. وان عمرت عن قليل هرمت، ولا زادت شي شويه في العمر غادي تقوس وغادي تهرم وغادي يجيو التجاعيد وغادي يجي الشيب وغادي تكون حالتها وما يبقاش كاع عاجبك الحال ديالها. وفوق من هادشي قال له: وهي ذات بخاط وبصاق وحيض وبول وغائط واقدار جمله وافات بينه، ثم لعلها لا تريدك الا لنفسها ولا تحبك الا لمالك، فلا تفي بعهدك ولا تصدق في ودك ولا يتخلف عليها احد بعدك الا راته مثلك. فوق من هادشي قال له: يا اعزكم الله، قال له: ها هي البخات، يعني ها هي بسقات وها هي نخمات وها الحيض وها البول وها الغائط وفيها الاقدار كثيره وفيها افات كثيره بزاف. قال له: فوق من هذا الشيء ظهر ما كتبغيك هي نفسها، باش تاكل وباش تشرب وباش تنعم وباش تسافر وباش تعيش مزيان بغياك هي لراسها ماشي لنفسك نتايا. ولا تحبك الا لمالك، ما تصبغيك نتايا الا المال اللي عندك واللي تبقيت تصرف عليها وتتعطيها. فلا تفي بعهدك، يعني داك العهد ديالها اللي خديتي عليها النهار الاول ما تيبقاش هو هذاك، غادي تبدل وما تبقاش هي هذيك. ولا تصدق في ودك، تبقي تقول لك بانها تتحبك وبانك انت غالي عليها، ولكن ظاهره على داك الكلام ماشي هو هذاك وماشي دائما صادقه في كلامها. ولا يتخلف عليها احد بعدك الا راته مثلك، الا بعتيها لواحد اخر ولا متي انت وملكها واحد اخر وشراها واحد اخر غادي تبدا تشوفه بحالك وتبدا تقول له نفس الكلام اللي كانت تقول لك انت. اذا اختي غادي نوقفوا هنايا باش نقول لكم بانه شنو اللي وصف هذا الاخ دابا، شنو اللي وصف الان؟ هو وصفني انا وانت وانت والاخرى وكل نساء الدنيا، هو عطى وصف ديال النساء الدنيا. لعل هذا الرجل الصالح اللي هو مالك بن دينار ما شافش نهائيا حتى ليلها، ولا شاف واحد شوفة عابرة جدا، ولكن بغى يعطي درس لهذا السيد ديالها باش يزهدوا في نساء الدنيا وباش يشوقوا الى الحور العين وباش يوريه بانه كاين خير واكثر واجمل بكثير من هاد نساء الدنيا، باش الانسان يكتفي بالحليلة ديالو ويغض البصر عن الاخريات كلهم. فاذا اعطاه هذا الوصف باش يوريه بانه هي طالعة بزاف في عينه وكيشوف فيها ومبهر بها، ولكن هي عندها واحد العيوب كثيرة، وفعلا هي فينا كاملين هاد العيوب، وغادي يذكر له من بعد النساء اللي ما فيهمش هاد العيوب ابدا ابدا. بحالاش؟ قال له: اما انا فاجد ان شاء الله بدون تلك النواتين جارية خلقت من سلالة الكافور، لو مزج ريحها بماء البحر لحال وطب. اما قال له: انا غادي يكون عندي ان شاء الله عند الله واحد الجارية خلقت من سلالة الكافر، يعني كبرة في الجنة وشربة من عيون الجنة، وريحها قال له الطيب ديالها إلا تخلط شي شوية منه العطر ديالها مع الماء ديال البحر قد يصبح الماء ديال البحر حلو وطيب جدا. ولو دعي ميت بكلامها لأجاب، ولو بدا معصمها للشمس لأظلمت، ولو برز جيدها لسواد الليل لسطع نوره، ولو واجهت الآفاق بحليها وحللها لتزخرفت، ولو نفح ريح دوائبها على الأرض وما فيها لتعطرت. قال له: الميت لو دعي ميت بكلامها لأجاب. وقال له: ومعصم ديالها يعني القبضة ديال اليد إلى بانت للشمس لأظلمت، ما تبقاش الشمس في هذا البريق ديالها وفي هذا النور ديالها باش بل تصبح مظلمة. ولو برز جيدها، الجيد أختي هو العنق، إلى بان الجيد ديالها لسواد الليل غادي يصبح نوره ساطع، ما يبقاش ليل ويرجع نور. ولو واجهت الآفاق بحليها وحللها، وإلى بانت هي غادي يرجع ما بين السماء والأرض، والآفاق كله إلى وجهته هي بدك الحلال ديالها. تنعرفوا شنو هما الحلال؟ هما الألبسة أختي اللي لابسة، الحور العين غادي تكون لابسة 70 حلة، ومن الحلال غادي يلبسها الله سبحانه وتعالى من الذهب والفضة واللؤلؤ، بحيث ما بين السماء والأرض كله يتزخرف إلى بنت هي بدك الحلال ديالها وبدك الحلي ديالها. قال ولو نفح ريح دوائبها، شي شوية منها إلى بارك الأرض ولا عطر ريح ديالو الأرض، غادي تعطر الأرض كلها وترجع عطرة وريحها جميلة، يعني الطيب ديالها كلها طيبة. المغنجة المتنسقة التي نشأت في رياض المسك والزعفران وغطيت بماء التسنيم، فلا يكسف بالها ولا يحول حالها ولا يخلف عهدها ولا يتبدل ودها ولا يتوقع صدها. المغنجة أختي هي المدللة، يعني مفشة مدللة. المتنسقة معنى أن أطرافها كلها في تناسق، فالقد ديالها والقوام ديالها والطول ديالها والعرض ديالها كلها جميلة، وكلها الأعضاء ديالها والأطراف ديالها متنسقة. قال نشأت في رياض المسك، فنعرف بأنه الجنة الأرض ديالها مسك وزعفران. قال وغديت بماء التسنيم، يعني كتشرب من مياه وأنهار الجنة. فلا يكسف بالها، يعني ذاك البريق ديالها وذاك اللمعان ديالها كيف تشوفها وكيف تراها النهار الأول غادي يبقى دائما ذاك البريق ديالها هو. ولا يحول حالها، معنى هذا أنها ما غاديش تهرم ولا تبدل ولا تشرف ولا يجي تجاعد ولا شي شيب ولا حتى شي حاجة، بل حالها هو حالها دائما في جمال وشباب خالد. ولا يخلف عهدها، كيف لقيتها وكيف عهداتك وكيف أنها تتحبك غادي يبقى دائما العهد ديالها هو العهد. ولا يتبدل ودها، الود أختي هو الحب الكبير العظيم، إذا ودها غادي يبقى دائما هو هو، بل يزداد ولا ينقص أبدا. ولا يتوقع صدها، ما يتوقعش منها الزوج ديالها أنها تبدل في الأحوال ديالها ولا في المعاملات ولا في التصرفات ولا يشوف منها ما يؤسفه ولا ما يحزنه. قال له إذن فأيهما أحق بالرفعة يا سيدي؟ إذن قال له شكون دابا اللي غادي تختار؟ شكون فيهم دابا تستحق ديك الرفعة؟ قبيلة وانت تشوف هذه واحد شوفها في شكل دابا اللي حكيت لك هذه الأخرى، فأيهما أحق بالرفعة؟ من تختار الآن؟ قال هي التي وصفت والله يرحمك الله، هذه اللي وصفت دابا هي اللي عجبتني، هذه اللي شوقتني إليها، ولكن ما ثمنها؟ فقال مالك اليسير المبدول، شي شوية واللي قدت عليه واللي استطعت عليه غادي تديرو، وها هو شنو ثمنها؟ أن تتفرغ ساعة من الليل فتقوم تصلي ركعتين تخلصهما لربك. أول حاجة قال له خصك تنوض في الليل وتقوم واحد ساعة لله رب العالمين في ظلام الليل وتصلي ركعتين ويكون فيهما الإخلاص، لا رياء ولا سمعة، وتطول السجود وتناجي الله سبحانه وتعالى وتستغفر الذنوب ديالك وتتوب إلى الله توبة نصوح وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى باش يعطيك هذا الخير في الجنة وباش يدخلك الجنة برحمته وباش يجيرك من عذاب القبر ومن عذاب النار. إذا أختي أول حاجة هو قيام الليل. ثانيا قال له أن تضع أختي كنقن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة غرف يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قالوا له هي لمن يا رسول الله؟ قال لهم هي لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. إذن أختي هذه الغرف هذه اللي تشتقلها كل واحد ذكر أو أنثى، تمن ديالها قلنا هي أن الإنسان ينوض في الليل ويقوم والناس نيام، كذلك يفشي السلام وكذلك يطعم المساكين والجائعين. كذلك أختي نذكرك بأنه حتى النوض في الليل مثلا وتتفتحي نافذة ديالك كتشوفي في السماء تتشوفي ديك النجوم في الليل تتلألأ، فكيف أنت تتشوفي النجوم في الليل وتتبلك بعيدة وجميلة جدا، كذلك أهل السماء تيشوفوا البيت ديالك كأنه نجوم تتلألأ، البيت أختي اللي تيتقرأ فيه القرآن، البيت اللي فيقين الأهل ديالو تيقوموا لله سبحانه وتعالى ساجدين وراكعين وقائمين وتيقرأوا كتاب الله، فأهل السماء من الملائكة والله سبحانه وتعالى تيبنوا له هذه البيوت كأنها نجوم تتلألأ في الأرض. فما تبغيش أختي وما تبغيش يا أخي باش يكون البيت ديالك تشوفه السماء كأنه نجوم. كذلك أختي قال له وأن تضع طعامك بين يديك فتذكر جائعا فتوثره لله على شهوتك. كذلك أختي إطعام الطعام كيف قلت لكم، قال له توضع الطعام وتطبخ لك الزوجة ديالك وتجلس باش غادي تأكل وتذكر بأنه كاين واحد جائع ومدمك لاش داك الطعام طيب وتنهزه وتوثره على شهوتك وتعطيه له وتطلع لنفسك باش الله سبحانه وتعالى يعطيك هذه الخيرات الكثيرة إن شاء الله. كذلك أختي قال له وأن تخطو بالطريق فتلتقط منه حجرا ومدرا، تكون غادي في الطريق وتلقى شي حاجة اللي غادي تأدي المسلمين من حجر مثلا ولا جاج غادي يفرع واحد رويضة سيارة ولا واحد الحفرة غادي يطيح فيها واحد الإنسان ما تيشوفش ولا واحد المرأة ضعيفة ولا كبيرة في السن ولا كبير في السن، وتنوض وتغطي ديك الحفرة مثلا ولا تحيد ديك تميط الأذى من الطريق، فهي شعبة من شعب الإيمان وهي أضعف شعب الإيمان. وأن تحرك لسانك بذكر الله، كذلك قال له أختي خسك لسانك رطب بذكر الله، أن تذكره في الخلوة وفي الجلوة وأن تذكره في الشدة وفي الرخاء وأن تذكره بالليل وبالنهار وقائما وقاعدا وراقدا. أختي ما كاين شي حاجة اللي حسن من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو اللي تيتقل ميزان العبد يوم القيامة. كذلك قال له وأن تقطع أيامك باليسير من القوت وأن ترفع همتك عن دار الغفلة وتعيش في الدنيا لله عيش القنوع. كذلك قال له خصك تقطع الأيام ديالك باليسر من القوت، ما تبقاش دائما اللي تشهيته تجريه. ونتفكر عمر رضي الله عنه فاش قال للرجل اللي كان معاه أو كل ما اشتهيت اشتريت، إذا الإنسان يقمع الشهوة دياله ويخبع للدار الآخرة باش يعطي الله سبحانه وتعالى الخيرات الكثيرة. قال له تقطع الأيام ديالك باليسر من القوت، تكون فيك القناعة ويالله تشد الرمق والإنسان يرضى بالقليل من القوت والقليل من العيش والمأوى يعني المتواضع باش الله سبحانه وتعالى يعطيه الخيرات الكثيرة. وترفع همتك عن دار الغفلة، ما تكونش الهمة ديالك تطلع إلا لهذا الدار ديال الغفلة، خصك غير تجمع فيها وغير تبني وغير تعلي وغير هذا، بل خصك تبني لديك الدار وتخبع لديك الدار وتكون إن شاء الله من السعداء والمنعمين في دار الخلود. أما هذه الدنيا تعيش فيها عيش القانوع. قال له إذا درتي هذا الشيء فتأتي يوم القيامة غدا آمنا وتنزل على الملك الأكبر مخلدا، فهناك تجد الكثرة الكثيرة من هذه الجارية. قال إذا درتي هذا الشيء كنقول قال له احنا ذكرنا أختي قلنا قيام الليل، قلنا وأن إماطة الأذى من الطريق، وقلنا إطعام الجائع والمسكين، وقلنا يكون لسان رطب بذكر الله، وقلنا الإنسان كذلك يقطع الأيام ديالو باليسر من القوت ويكون قنوع، وكذلك يرفع الهمة ديالو عن دار الغفلة ويعيش توجد دائما وأبدا لدار الخلود وللقاء الله سبحانه وتعالى. فقالوا لا درتي هادشي كله غادي تجي يوم القيامة من الآمنين، اللهم اجعلنا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتنزل قالوا على الملك الأكبر مخلدة، غادي يكون عندك هادشي وفيه خلود دائم ما يمشي عليك ما انت تمشي عليه وتخليه. ولا درتي هادشي غادي تلقى ماشي غير وحده من هاد الحور العين، غادي تلقى الكثرة الكثيرة من هذه الجارية. فإن سأل سائل على الحور العين اللي بغى يزيد المزيد ويبغى يزيد يفهم أكثر في الوصف ديالهم، فهن الكواعب الأتراب. الكواعب أختي هما اللي النهود ديالهم صغيرة ومقادة يعني وشابة وبقعد كيف نجاد. الأتراب هما اللي تفن الشباب التي جرى في أغصانهن ماء الشباب. وصفهن رب العزة والجلال فقال كأنهن الياقوت والمرجان، وقال كأنهن بيض مكنون ما مطلع عليهم حتى شي واحد حتى يوصلها الزوج ديالها، وقال حور مقصورات في الخيام، وقال فيهن قاصرات الطرف عين. أختي الخيمة في الجنة هي لؤلؤة مجوفة، وللمؤمن في الجنة خيام، والخيمة قلت لكم هي لؤلؤة مجوفة وعنده فيها أهلون، فتيطف على الأهل ديالو كلهم مثلا ومشي ما تيشوفش بقوة الكبر ديالها، وما هي إلا لؤلؤة مجوفة. إذا أختي عند الله سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك قال فيهن قاصرات الطرف عين، يعني هاد الحور العين وهاد النساء قاصرات العين ديالهم ما تيهزوش عينهم في واحد اخر وما تيطلعوش لواحد اخر وما تيشوفوش في واحد اخر، بل الازواج ديالهم راضيين عليهم وعجبينهم ويعني مكتفين بهم وفرحانين بهم جدا. فلا الورد والتفاح لبسته الخدود، ولا الرمان ما تضمنته النهود، ولا اللؤلؤ المنضوب ما جمعته الثغور، ولا الرقة واللطافة ما دارت عليه الخصوص. تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا تبسمت. تيشكي على الخدود ديال الحور، لان قالوا شنو غادي نقول لك، واش الورد واش التفاح، يعني كيقارنها بهذه الفاكهه الجميله المورده، هكاك تيشكي وتيمثل الخد والخدود ديال الحور العين. قالوا ولا الرمان ما تضمنته النهود، قلنا يعني في شباب وفي جمال وفي كمال، ولا اللؤلؤ المنضوم جمعته الثغور. الفم ديالها حتى تبتسم، ديك الاسنان كيفاش مرصعه وكيفاش منظمه وكيفاش تتلألأ وكيفاش نظيفه وجميله جدا وبيضاء جدا كانها لؤلؤ منضوم. قالوا ولا الرقة واللطافة، فكله هي كل ذاتها كلها، وهي كلها في رقة ولطافة ورشاقة وجمال وحسن وبهاء. قالوا الشمس تجري في محاسن وجهها، إلا شفتي وجهها كأن الشمس برزات وتجري في المحاسن ديال وجهها. قالوا والبرق حتى تبسم، هي كأن البرق خطف، كأن البرق يعني بان وعاود مشى بقوة البياض ديال الأسنان ديالها والجمال ديال الابتسامة ديالها. إذا قابلت حبها فقل ما تشاء في تقابل النيرين، والنيرين أختي هما الشمس والقمر. فقالوا إلا قابلت الحبيب ديالها، وحبيبها هو زوجها، فهو حبيبها وهو زوجها وهو عشيقها ورفيقها وصديقها وأنيسها وجليسها، فيهم هذه الصفات كلها في الزوج ديالها. قالوا إذا قابلت حبها فقل ما تشاء، كأن الشمس والقمر تقابلا، وعمرهم أختي ما اجتمعا في الدنيا قط، وعمرنا ما شفناهم، ولكن هذا وصف باش يقربنا باش يقول لك راه حتى تكون هي وحبيبها جالسين هي والزوج ديالها كأن الشمس والقمر مجتمعين. وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين، فإذا رقة الحديث ولطافة الحديث ودك الهمسات ودك اللمسات ودك الهمسات، فهو جمال في الكلام وفي السلوك. وإذا ضمها فما ظنك بتعانق الغصنين، كذلك إذا ضمها زوجها إليها، فكيف تنشوف إحنا يا واحد الغصنين، يعني من مستحيل أنك تحيدي غصن على غصن بقوة اللي متعانقين، يعني الغصن داخل في غصن. كذلك أختي إذا ضمها زوجها إليها فبهذا الجمال وبهذه الرقة والود والحنان. يرى وجهه في صحن خدها، قوة اللي الخد ديالها والوجه ديالها يعني بريق وجمال كأنه مراية، تيشوف الوجه دياله هو في صحن خدها. يرى مخ فاقها من وراء لحمها، لا يستره جلدها ولا عظمها ولا حللها. أختي قلت لكم كتكون لبسة 70 ديال الحلال، ولكن مع ذلك ما تيتسترش المخ ديال الساق ديالها، تيبان له هو بقوة الشفافية وبقوة الرقة والبياض والجمال والضياء. إذا تيشوف الساق ديالها وتيشوف اللحم ديالها وتيشوف المخ ديال الساق ديالها، ما ستروا لا لحمها ولا عظمها ولا حللها ولا حليها. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض عباقا وريحا، إلى بنت هي ما بين السماء والأرض، إذا شت حتى بانت غادي تملأ ما بين السماء والأرض بالعطر ديالها وبالعبق ديالها وبالريح ديالها الطيبة الجميلة. ولملأت أفواه الخلائق تكبيرا وتسبيحا وتهليلا، كذلك إلى شفها واحد من خلق الله من مخلوقات الأرض غادي ما يوسع إلا أنه يبقى يكبر ويسبح ويهلل الله سبحانه وتعالى. وهنا أختي نفكر بقصة يوسف عليه السلام، ماشي هو أعطاه الله سبحانه وتعالى غير قدر من الجمال في الأرض، وكان يعني قدر جميل جدا. فبجمال يوسف عليه السلام مشيت بقوس وحبات مرأة العزيز يتقولن فيها، فصفطت لهم وعرضت عليهم واعتدت لهن متكئا وعطتهم السكين وقالت قتلهم حيت نقول لك الإشارة غادي تخرج عليهن، فصفطت لهم وجلستهم وجلستهم واحد الجلسة جميلة وعطتهم الفاكهة وقتلهم غادي يبدأوا يأكلوها، ومن بعد شرطوا قتلوا أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، يعني مشيت شافوه تفهروا فيه وتفهروا في الجمال ديالو وفي الحسن ديالو، حتى انهم قطعوا يديهم كلهم، وحتى انهم ادموا مثل يعني الدماء من الايدي ديالهم، ومشيت شافوه قالوا حاشا واش هذا بشر ان هذا الا ملك كريم. فهذا اختي ما هو الا انسان وبشر واعطاه الله قدر من الجمال، فكيف بهذا الجمال الباهر اللي كيوصف لنا هنايا الحور العين. ولا غمضت عن غيرها كل عين. كذلك اختي الى شفنا الحور العين ما كاينش اللي غادي يبقى عينو يشوف فيها شي حاجه اخرى من غيرها. لا غمضت عن غيرها كل عين، العيون ما تبقى تتشهي تشوفها الا هي فقط. ولا طمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، يعني الشمس ضوء الشمس غادي يطمس ما غاديش يبقى باين، ما غيبقاش في هذه اللمعان وفي هذا البريق ديالو، غادي يرجع طامس. ولا آمن من على الأرض بالله الحي القيوم، إلى شفها كذلك ما يبقاش شي واحد ما يبقى لا كافر ولا ملحد ولا مشرك، كل من في الأرض غادي يأمن بالله الحي القيوم، لأن ما كاينش اللي خلق ذاك الجمال إلا الله سبحانه وتعالى. حدث عنها الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام فقال: ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. النصيف أختي هو التاج، قال لك تاجها بوحدو حسن من الدنيا وما فيها، فخذ الدنيا ببحارها وجبالها وجمالها وكل ما خلق الله فيها من بديع ومن صنع جميل، وحطيه وحطي النصيف ديالها لين هو فقط تاجها، وغادي تحجلي التاج وغادي تقولي نصيفها خير من الدنيا وما فيها. لا حسنا وجمالا، ما تزيد مع طول السنين وطول الايام الا حسن وجمال وبهاء، ماشي بالعكس حالنا احنا يا نساء الدنيا، مع مرور المدة تيدبل الجمال وما تيبقاش داك الحسن وما تيبقاش داك البريق، بل تتطفى ديك المرأة وما تتبقاش هي هذيك، لا هذه مع طول الأحقاد ما تزيد إلا حسنا وجمالا. ولا يزداد حبها لها على طول المدى إلا محبة ووصالا، دائما وأبدا ما تيزيد الحبيب ديالها والزوج ديالها لها إلا حبا ووصالا ووئاما. مبرأة من الحمل والولادة والحيض والنفاس، طاهرة مطهرة، مطهرة من المخاط والبثاق والبول والغائط وسائر الأدناس. أختي هذه النواقص اللي فينا احنا كلها نساء الدنيا هن ما فيهمش الحور العين، ونساء الآخرة إن شاء الله ما فيهمش هذه النواقص، بحالنا احنا يا ما كان لا حمل ولا ولادة ولا نفاس ولا حيض ولا بثاق ولا مخاط ولا بول ولا حتى شي حاجة، أعزك الله كل شيء هذا ما فيهاش، هذه الأدناس كلها مطهرة، هي منها طهرها ربي سبحانه وتعالى. لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يخلق ثوب جمالها، الشباب ديالها ما تيبناش، ما تدش عليه المدة ونقولوا جاء اكثر جمال اخر، بل دائما جمالها وجمال ثيابها عمر ما تيبلى وعمر ما تيتبدل عليه الوقت، لان ربي اللي تيلبسها وربي اللي تيجملها. قصرت طرفها على زوجها فلا تسمع لاحد سواه، وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه، إن نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته، فهو منها في غاية الأمان، هي ما كتشهش عينها في واحد أخر من غيره وما كتسمع شي واحد من غيره، وهو كذلك قصر الطرف ديالو عليها فمحيت يكون معها ما تيشوف شي واحدة من غيرها شي حاجة غيرها، لأنها هي الغاية ديال الأمنية ديالو والهواء، معناها أنها تتمتع من كل ناحية ومعنى أنها عاجبه من كل ناحية، إلى شفها كتعجبه وإلى أمرها كتطيعه وإلى غب عنها تتحفظه، فهو منها في غاية الأمان. هذا أختي ولم يطمسها قبله إنس ولا جان، كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا، وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنظورا. قال لك كيف تقولنا ربي عز وجل لم يطمسهن قبله إنس ولا جان، ما كاينش اللي قص فيها ولا شف فيها ولا تطلع إلى الجمال ديالها ولا كيعرف عليها شي حاجة حتى تيدخل عليها زوجها وحبيبها اللي ربي سبحانه وتعالى مكتبه ليها. كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا، فوق ما تيشوف بها قلب ديالو تيفرف من الفرح ومن السرور، فرحان بها بزاف. وإذا حدثته أختي إلى تكلمت معاه ديك الدردشة ديالها وديك الكلام الحلو ديالها وديك الهمسات ديالها كأنه لؤلؤ منظوم سيرن في الأذن دياله. وإذا برزت ملأت الغرفة والقصر نورا وضياء، القصور جميلة والغرف جميلة جدا، ولكن تزداد جمالا وبهاء حتى تبان هي وتتنور القصور والغرف، فسبحان من خلقها وأبدعها وأنشأها وصورها. إن سألت عن سنها فأتراب في أعدل سن الشباب، ربي سبحانه وتعالى تقولنا عربا أترابا، العرب أختي هي المتحببة إلى زوجها، والأطراب هي في سن الشباب، ما عمر سن ديالها ما تطلعوا ما تشرف أبدا، دائما في سن المعتدلين من الشباب اختاره الله الله سبحانه وتعالى. وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر والياقوت والمرجان، حسن فائق الوصف والجمال. وإن سألت عن الحدق يعني عن العينين فأحسن سواد في أصفى بياض في أوسع حوض. فسبحان الخلاق، قال لك إلى سولت على العينين يعني عن الحدق ديالها خذ أحسن سواد، ذاك السواد يعني الأسود الكثير السواد، وحطه في أصفى بياض، ذاك السواد حطه عوتاني في أصفى البياض، وفيه هادشي كله في أوسع حوض في عينين واسعتين جميلتين جذابتين. فسبحان الخلاق سبحانه سبحانه. وإن سألت عن الخلق، ماشي الأخلاق يا الأخوات، حتى الخلق، فهن الخيرات الحسان يعني حسن التبعل، كيفاش يعني أنها تتعيش مع الزوج ديالها ملأه كله سعادة وكله فرح وسرور، ما تعيب فيها حتى شي حاجة لا في أخلاقها ولا في الخلق ديالها ولا في الخلقة ديالها. هذا أختي، هذا ولا النساء المؤمنات إن شاء الله في الجنة أحسن وأجمل وأكمل وأعذب وألد من الحور العين ومن هذا الوصف الرائع لهن. فما يغدكمش الحال يا أخواتي وتقولوا علاش الرجال عطيهم ربي سبحانه وتعالى 70 من الحور العين أو أكثر، علاش هم متعهم هذا المتع كله وحنا يا ما عندناش. فأختي قلت لكم واحد شنو عندك فيه مجموعة فيه الصفات كلها، وربي سبحانه وتعالى يعني ماشي بحال الرجل بحال المرأة، ربي غادي يعطينا يعني ما غادي يكون لا حزن ولا وصب ولا نصب. فاللي تمنيتيه أختي واللي تشهيتيه واللي عجبك كلها غادي تكون عندك عند الله سبحانه وتعالى، ولكن عليك بالكد وعليك بالاجتهاد وعليك احتنت بقيام الليل واحتنت بإطعام المساكين وبالإنفاق في سبيل الله، وأن تشمري وأن تستعدي ليوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فإلا بغيتي واحد المكان رفيع جدا وتكوني انتي احسن ان شاء الله من هذا الجمال اللي ذكرناه دابا، وتكوني اكملهن وتكوني احسن منهم واعدبهن والدهن يعني احسن بكثير من هذا الوصف، فخصك تنتي واحد الاعمال كثيرة تقومي بها باش تطيعي الله سبحانه وتعالى وتكوني عند حسن ظنه. فان اردت اختي ان تكوني من المنعمات في الجنة باذن الله فعليك ان تقمعي شهوتك، ما تبقيش هنا اللي تشيتيها خصك تلبسيها واللي تشيتيها خصك تاكليها واللي تشيتيها خصك تجلسي فيها، فقضي حاجه في هذه الحياه الدنيا ومري فيها مر الكرام باش يخبع لك ربي هذه الخيرات كلها اليوم القيامه. وعليك ان تربي نفسك وان تحرصي على حجابك ويكون الحجاب ديالك ثابت وتكوني متهليه فيه وتكوني ممن يغضضن البصر وتكوني عند من المتميزات ومن المتسابقات إلى الخيرات ومن المقربات إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات والطاعات والعمل بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قلنا وأن تغضي بصرك وتطيع ربك في كل حالك وأحوالك. وغادي نقول لكم أختي وصف ديال النساء المطهرات، النساء يعني الصالحات، باش نشوفوا واش حنا تنخلقوا بهذا الأخلاق ولا لا. سئل خالد بن صفوان عن صفات المرأة الصالحة فقال: هي التي تطيع زوجها وتلزم بيتها، وإذا غضبت حلمت، وإذا قالت صدقت، وإذا صنعت شيئا أجادت، العزيزة في أهلها، الدليلة في نفسها، الودود الولود التي كل أمرها محمود. إذن أختي أين أنت من هذا الوصف الجميل؟ هل أنت ممن تطيع زوجها؟ واش أنت كطيع الزوج ديالك أختي؟ في المعروف دايره له خاطره وتتحبيه وكتوديه وكتهلاي فيه وما كتضيعيش. واش أنت ممن تلزم بيتها؟ ما تخرجي إلا للحاجة فقط وللضرورة فقط؟ ولا أنت من اللي تيتسقعوا الشوارع وتيقيلوا خارجين داخلين على قلة فايدة وبغيتي تكوني أحسن من الحور العين في يوم من الأيام؟ يا أختي ألا سلعة الله غالية؟ خصك تفهمي مزيان الدين ديالك وخصك تحلي بأخلاق الإسلام كلها. وإذا غضبتي هل أنت ممن تتحلم وتتقدم الغيظ وتعفو عند المقدرة، ولا أنت ممن تطور فيك الغضب وعلى قلة فايدة يعني ما كتلتزميش بسلوك ديال الإسلام وتتكدمي داك الغيظ ديالك ابتغاء وجه الله ومرضاته؟ إذا خصك أختي تربي النفس ديالك وما تغلبش عليك النفس الأمارة بالسوء وما يتغلبش عليك الشيطان لعنه الله. وإذا قالت صدقت هل أنت صدوقة؟ هل أنت صادقة في أقوالك وأفعالك وسلوكك وعباداتك؟ واش عبادتك صدقة لله؟ واش كاين الإخلاص؟ واش ديك العباده ديالك كتحسي بها بانك خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى وانك كتطيعي الله، يعني واحد العباده ديالك متعمقه ومتفقها فيها في الدين ديالك، ولا غير انت من المدبدبات؟ واذا صنعت شيئا اجادت كذلك، الا طبختي شي طعام ولا الا قمتي بشي عمل، يعني كتقلبي على الجوده في العمل، الجوده في الصلاه، الجوده في العبادات، الجوده في الصدقات، انك كل شيء كتهلاي فيه وكتقلبي على ارقى درجات العبوديه لله سبحانه وتعالى. العزيزة في أهلها، العزيزة في أهلها يعني عندها مكانة في الأهل ديالها، هي ذات حسب وذات نسب، وشكون هي؟ ولكن دليلة في نفسها، متواضعة مع خلق الله، متواضعة مع الزوج ديالها، ما كتبقاش كتقيل كتقول له أنا بنت فلان وأنا بنت فلسان، بل هي خديت داك الزوج صافي متواضعة معاه وعايشة وقنوعة وداك الشيء اللي قدم لها فرحانة به، ماشي كتبقى دائما كتعلى عليه بالأهل ديالها وبالنسب ديالها وبالحسب ديالها. الودود، الود أختي هو درجة عليا من الحب، يعني الودود اللي زوج ديالها كيلقى الحب اللي مشتاق له وبغيه، الولاد ديالها كيلقاو داك الحب ديال الأمومة، يعني عندها واحد الصيد من الحب، كتعطي للناس وكتعطي للأهل ديالها وكتصنت لكل واحد وكتعاون كل واحد وكتنصح كل واحد، فهي الودود. الولود كذلك اللي كتوضع وكتولد أولاد طيبين طاهرين حلال وكتربيهم تربية إسلامية وكتفقههم في الدين ديالهم، فهي ذلك إذن الودود. الودود اللهم اجعلنا منهن، التي كل أمرها محمود، كل ما فيها كلها يعني مزيانة متزنة وعاقلة جدا. إذا أعيد أختي، هي التي تطيع زوجها وتلزم بيتها، وإذا غضبت حلمت، وإذا قالت صدقت، وإذا صنعت شيئا أجادت. العزيزة في أهلها، الدليلة في نفسها، الودود، الولود التي كل أمرها محمود. وعندك أختي تكوني من النوع الآخر، فقد سألوا آخر عن الصفات الدميمة في المرأة فقال: لا تنكح الأنانة ولا المنانة ولا الحنانة ولا الشداقة ولا الحداقة ولا البراقة. شكون هما يا أخواتي هادو؟ الأنانة هي اللي تتقيل تتنين، كيف مقدت شي شغل وكيف متعبت شي شوية كتبقى تتنين وتتقوه وكتقول هي عيات، ولا شفتها شي شوكة ولا دخلت لها شي حاجة في صبع ديالها ولا تحرقت شي شوية بالبوطة كتقيل كتنين وتخصها تنعس وتخصها تغطى وتخصها الطبيب وتخصها الشوكة وتخصها الفرملي. هذه أختي هي الأنانة، فقال لهم: لا تنكحوا الأنانة ولا المنانة لتتقيل تتمنع وتني بالأعمال ديالها وبالمساعدات وبالخدمات. أنا قيلة فقفة، أنا تنقيل خدامة وتتقيل تتمنى بدك الأعمال ديالها. كذلك إلى ساعدت زوج ديالها بالمال ديالها، إلا كان عندها شويش المال وعطاته ولا نفقت لوليداتها ولا الدار ديالها، تتقيل تتمنى أنا تنعطك وأنا كنعاونك. كذلك إلا كان الأهل ديالها كيساعدوه بشي مساعدة، تبقى تقول لزوج ديالها: حبابي هما اللي كتلقى، حبابي هما اللي كتلقى في كتافك، هما اللي كيعطيوك، هما اللي كيودوك، وما أنت ما عندك والو ما كتلقاش اللي يوقف معاك. إذا هذا المن، المنانة كذلك خطيرة جدا، ويبغضها الله ويبغضها الرجال. ولا الحنانة كذلك، الحنانة هي اللي كتبقى كتحن إلى الماضي، كتبقى كتحن إلى بيت أبيها، كتقول له: وكنت درنا منعمة وتناكل وكنشرب وكنلبس ومفشة وجيت لهنا ينتقهر وجيت لعندك ما عجبنيش الحال. ولا كذلك مثلا إلا كانت مزوجة بواحد زوج أول ومات عاود تزوجت بزوج تاني، كتبقى كتحن إلى الأول وتدخل الأيام ديال الرجل الأول كانت غزالة وكان يفششني وتيسافر بيا وكيلبسني وكيشري لي. هذه هي الحنانة التي تحن إلى الماضي، فتطهر الصدر ديال الزوج ديالها بالغيرة وكتطلع له الزعاف وما كتخليهش يبقى عايش معاه في واحد الجو هادئ وطيب. ولا الشداقة، الشداقة هي اللي كتبقى كتفخم بالهضرة وكتبقى فيها قوة الهضرة وقوة الفخفخة وقوة هذا، وراه ما كاين والو، هي تتشدق بالكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسينكم أعمالا، وقال لهم: وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة الشداقون الترتارون المتضيقون. كذلك أختي قال لهم: ما تنكحوشي الحداقة، ديك اللي كتبقى عينيها محلولين تخصها تطلع الى كل المسائل، فين ما مشات فين ما دخلت لشي دار كتبقى كتقلب وكتشوف كيفاش داير الاثاث ديال دوك مالين الدار وكيفاش عايشين واحوالهم، وفيها حب تطلع وتخصها هي ما تبرقق برقاقه بالدارجه برقاقه، وتخصها هي ما تعاود وهي ما تقول. فاختي ما تتعملش هذه بالحديث اللي كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هاد الحداقه الامور ما تتعنيهاش، ولكن هي ديما تطلع لها وديما فيها حب الاستطلاع وتخصها هي ما تشوف باش تعاود وباش برقق. ولا البراقة، البراقة هي اللي كتقيل واقفة قدام المرايا تتصف تتقد وتتمكية وتتعاوط من للآخرين. أما بالنسبة للزوج أختي فهو من طاعة الزوج أننا نتعاوط له ونتقد له ونزين له، ولكن هذا البراقة هي اللي تقيل قدام المراية تمضي أوقات خطيرة جدا وطويلة جدا فاش في البريق واللمعان، ولكن مستبكو كان هي للزوج ديالها بل هو لأن تبتنى به الآخرين. فأعيد أختي قالهم سألوه عن صفات المرأة الدميمة. الدميمة يعني طالحة القبيحة الخطيرة لما تبغيها لله ولا العباد. قال لهم لا تنكح الأنانة ولا المنانة ولا الحنانة ولا الشضاقة ولا الحضاقة ولا البراقة. فإلا بغيتي أختي نرجع بك إلى الحور العين، إلا بغيتي تكوني إن شاء الله من هذا الحور العين وتكوني شفن منهم بإذن الله، فما خصكش تحلي بهذه الصفات الدميمة اللي قلنا دابا، بل تحلي بصفات الزوجة الصالحة الطاهرة المتزنة العاقلة. أختي أما الرجال فكيف بعد هذا الوصف للحور العين لا يشتاقون إليهن ولا يكرسون الجهود ولا يشمرون ولا يقصروا عيونهم ويكتفوا بحلائلهم ويزهدوا في الفاجرات الساقطات الكاسيات العاريات المائلات المميلات حتى يحظوا بهذا النعيم المقيم وهذا الفضل العظيم. ألا إنه فقط من قصر عقولهم، ألا إنه فقط من قلة حيلتهم، ألا إنه فقط من سوء فهمهم ومن عدم تدبرهم لكتاب ربهم. أختي الحور العين احنا وصفناهم فهو ثمن غال وغال جدا، وليس حبهم شي رجال بأنه بواحد العبادة قليلة وصغيرة بزاف غادي يوصلوا لهذا الخير الكثير. إلا بغوا هذا الحور العين أختي وهذا العدد ديالهم الهائل خصهم يشمروا كذلك في الحياة الدنيا ويقصروا العيون ديالهم، أنهم يعني ما يرفعوش طرف ديال العين ديالهم في مرة أخرى من غير الحليلة ديالهم. كل رجل ما يشوف إلا في الحليلة دياله، يعني في الزوجة اللي خداها على سنة الله ورسوله، وما يبقاوش عينهم مشرقين في الزنقة تيشوف وتيجلس في القهوة وتيطلع إلى كل غادية ورائحة إلى الفاجرات الساقطات الكاسيات العاريات. ما خصوش يبقى يتفرج في المتبرجات ويبقى يشوف الحسن ديالهم في جمال ديالهم، خصو يغط البصر ديالو عليهم باش ربي سبحانه وتعالى يعطيه هذا الخير يوم القيامة. كذلك خصهم أخواتي هاد المرأة ديال الدنيا اللي عشرها في الحياة الدنيا وربي جعلها له زوجة ديالو خصو يتهلى فيها مزيان باش ربي يعطيني جزيه في الآخرة. ما خصوش يعيب في الخلقة ديالها ويقول لها لالياتك ولا يقول لها انت يا ماشي هي هادي كل ما مزويناش ولا ما كتعرفي ما ديري ولا هذا، بل خصو يعاشرها بالمعروف ويتهلى فيها. فما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. كذلك أختي إلى خدم العقل ديالو وقرأ كتاب الله بالتدبر يا إما غادي عشرها معاشرة طيبة ويتهلى فيها ويصبر إلى كانت فيها شي حاجة شي خلق ما عجبوش فيها فغادي يرضى منها أخلاق كثيرة. ما كاين شي هي الجمال وما كاين شي هذا، كاين سلوكيات كثيرة وكاين خصال كثيرة في الزوجة، إلى عب فيها واحد الخلق غادي يرضى فيها خلق آخر. أما داك اللي تيقيل تيعيب فيها ولا تيشطح على كل كبيرة وصغيرة ولا تيقيل تيعاملها بواحد المعاملة سيئة جدا وتتقيل خدمه بالليل وبالنهار وفي الآخر تيسب يلعن وهير ما عجبوش الحال، فأنا له وأن وهيهات هيهات أن يحظى بهذه الحور العين وبهذا الجمال ديالهم يوم القيامة. إنه أختي من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بصبابة عيش، إنما هي كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، مشوب بالنقص ممزوج بالغطس، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف مسراته، أوله مخاوف وآخره متالف، فيا عجبا من سفيه في صورة حليم ومعتوه في مصلاخ عاقل، آثر الحظ الثاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأغضان ضيقة آخرها الخراب والبوار، وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان، بقدرات دنسات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان، وحورا مقصورات في الخيام بخبيثات سيئات بين الأنام، وأنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقد مفسد للدنيا والدين، ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم برؤية الوجه القبيح الدميم، وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان، والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد، بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد، ونداء المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تتنعموا فلا تبأسوا، وأن تحيوا فلا تموتوا، وتقيموا فلا تضهنوا، وتشبوا فلا تهرموا بغناء المغنين ولغو الجاهلين. أختي، فهو من الغبن، الغبن هو أختي من الشماتة، يتشمت الإنسان اللي غادي يبيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بهذا المتاع الزائل وهذا الزخرف ديال حياة الدنيا. أختي كيف قلت لكم قبيل، ربي تقول إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذه دار الاختبار وهذه دار الابتلاء، والإنسان ما يبدلش الخسيس بالنفيس، والحاجة السقطة والحاجة اللي هي زيلة والحاجة اللي هي حتى إلا ضحك الإنسان شي شوية غادي يبكي بزاف، وإلا فرح شي شوية غادي يحزن بزاف، وإلا كان واحد نقص شيء غادي عاوتاني مرض وغادي يتألم. فكيفاش يبدل الإنسان هذا المتاع الزائل الناقص ديال حياة الدنيا بواحد الخلود وبواحد النعيم وبواحد الخيرات في الجنة لا نصب ولا وصب ولا حزن ولا شقاء؟ فإذا ماشي من قلة العقل وماشي من قلة الفهم يا الأخوات. فوا عجبا للجنة كيف نام طالبها، وكيف لم يسمع بمهرها خاطبها، وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها، وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين، وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين، وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين. واختي هذا تساؤل وهذه استفهامات، كيفاش اللي يسمع بالجنة وبالحور ديالها وبالخيرات ديالها وبالأنهار ديالها وبالغرف ديالها وبالقصور ديالها انما يطلبهاش بالليل وبالنهار، وما يكدش وما يجتهدش وما يشمرش وما يخدمش وما يبدلش النفس والنفيس، ويعطي مما رزقه الله من علم ووقت ومال وطاقة وجهد وعافية في سبيل إرضاء الله سبحانه وتعالى. كيفاش أن الإنسان ما يبيعش دنياه وما يبيعش نفسه باش يحضب هذا النعيم المقيم يوم الخلود؟ يا أختي إنه فقط يعني من قصر عقلنا ومن سوء فهمنا لحنا ولا الرجال. فإذا أختي تنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن سينعمون ويتنعمون برؤية وجهك الكريم. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك، وأجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار بمغفرتك. اللهم وفقنا إلى كل عمل يرضيك عنا. اللهم وفقنا إلى خير خير خير ما يرضيك عنا، واجعل قرة عيننا فيه. اللهم وفقنا إلى أرقى درجات العبودية لك، وإلى أرقى درجات خشيتك، وإلى أرقى درجات الحياء منك، ووفقنا إلى العمل بكتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، ووفقنا إلى العمل بسنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ربنا إنه لا حول ولا قوة إلا بك، ولا أمن إلا في طاعتك، ولا طمأنينة إلا في ذكرك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفانا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح رجال المسلمين، اللهم وفقهم إلى غض البصر والاكتفاء بحلائلهم، وأعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. المرأة الصادقة درجة رفيعة جدا لا يصل إليها إلا الصالحون والصالحات. الصدق طريق الفلاح. إذا ما كانتش المرأة صادقة والرجل صادق ما يكونش السعادة في الدار. المرأة الصادقة عندها حياء من الله سبحانه وتعالى. المرأة الصادقة ما تعرف لا كراهية للحماتها ولا مرات خوها ولا أخت الزوج، ما كانش الكراهية. المرأة الصادقة تتعامل مع الله، اللي بغي يسحر لها يسحر لها، الإنسان اللي مع ربي ما يخاف من حتى شواح. الصدق طريق البركة في الرزق. أنت الآن في الدار متحملة المسؤولية، أصبحت أنت الراعي، هذا صدق. وتخرج في الزنقة هي في شكله بنتها، تقولي ماشي بنتها ابدا، هذه من عباد الرحمن وهذه من عباد الشيطان. وكتقول لك يا ولد لما درناش داكش ما يتزوجوش، مسلسل كتتفرج فيه ستسأل عنه بين يدي الله، ماذا علمنا هذا المسلسل؟ المرأة الصادقة لا تخرج الا للضرورة. الولد يموت ولكن الحياة ديالي ما يموتش، كيفاش انت خارجة متبرجة وتقول انت صادقة الايمان انت كدابة؟ المرأة الصادقة ما كتتخلط بالرجال الا للضرورة، والشعر عريان بتعرح ويجا في الجوق، وش انت عرض عليا ولا عرض على التقشيطة؟ كتبغيني ولا كتبغيني على الجلابة ديالي؟ العجلابة ما عندي ما ندير بيكي.